سؤال 17. يمكن لي السير بثمانين كيلومتر في الساعة؟ الجواب واحد. تسعين كيلومتر في الساعة؟ الجواب زوج. مئة كيلومتر في الساعة؟ الجواب ثلاثة. مئة وعشرين كيلومتر في الساعة؟ الجواب أربعة.